ثم ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من كيد الشيطان ووسوسته لأصحاب القبور وللمخالفين للسنة وللمخالفين للدين ولأصحاب الكبائر، وكيف أن الشيطان يزين لهم كبائرهم ويهونها في أعينهم فلا تزال تخرج من قلوبهم بهيبة الله حتى يواقعوا ما يواقعوا بعد ذلك، ثم يوقعهم بعد ذلك في تبرير ما وقعوا فيه من هذه المخالفات الشرعية، فتقبل أنفسهم وهم يرون أنهم أصلا لم يعصوا الله، وقد كانوا في يوم من الأيام يؤنبهم ضميرهم لأدنى أمر محرم، وهذا من كيد الشيطان ومكره. أخيرا أراد ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل أن يلفت الانتباه إلى أن الإنسان عليه أن يكون حذرا من كيد الشيطان، وأيضا إلى أن الإنسان عليه أن يتفقه في كيد الشيطان. وفتح ابن القيم رحمه الله الباب بعد ذلك أمام الإنسان وأمام طالب العلم وأمام العابد وأمام السائر إلى الله وأمام الذي يريد رضا الله، فتح الباب أمامه لأجل أن يتفكر في حياته، ما هي الجهة التي كادني الشيطان فيها، ما هي الجهة التي أغواني الشيطان فيها، ما هي سبل إغواء الشيطان لي أنا تحديدا، لأنها تختلف عن غيري، فقد يغوين الشيطان بطريق لم يغوي بها الآخر، وعلى الإنسان أن يكون فقيها في ذلك، فهذا غاية الفقه، وهذا هو المقصود أن يكون الإنسان على حذر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني هذا أمر أن الإنسان عليه أن يتخذه عدو، ولا يمكن لك أن تتخذه عدوا إلا إذا كنت فقيها في مكره وكيده. وكلما أغلق الإنسان بابا فتح الشيطان له بابا آخر، ولهذا على الإنسان أن يكون حذرا فقيها بصيرا، ولا يكون ذلك كاملا إلا إذا اعتمد الإنسان على نصوص الوحيين الكتاب والسنة، وكذلك أيضا الخبرة، وأيضا الحكمة، وأيضا أن يكون الإنسان فقيها في القصص وأخذ العبر منها، فكل قصة تسمعها تستطيع أن تكتشف كيد الشيطان ومكره بصاحب القصة، فتكون حذرا، فتكون رسالة لك في الحذر.